قال والقرآن كلام الله. سمعت سفيانا يقول والقرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. لم نسمع أحدا يقول هذا. وسمعت سفيانا يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. طيب، هذه المسألة التي ذكرها المؤلف وهي مسألة تتعلق بمسألة القرآن وكلام الله عز وجل. القرآن مأخوذ من القراءة، مأخوذ من القراءة، ولذا سميت صلاة الفجر بقرآن من طول القراءة فيها، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أما في الشرع فهو من كلام الله، صفة من صفات الله، فهو من كلام الله صفة من صفات الله جل وعلا. يقرأ تعبدا، يقرأ تعبدا. خرج بذلك من؟ الحديث القدسي. أحسن. فإذا قرأت القرآن تعبدا تستطيع أن تقرأ به في الصلاة أو في غيره، تريد بذلك ابتغاء وجه الله فتقرأه تعبدا. أما الحديث القدسي ما تقرأه تعبدا، ولا يجوز لأحد أن يقرأ حديث قدسي في صلاة، واضح؟ فهو تقرأه تعبدا. المسألة الثانية، معتقد أهل السنة في القرآن أنه كلام الله أو من كلام الله. حينما نقول من كلام الله لماذا؟ لأن بعض كلام الله وليس هو كله كلام الله، يعني كلام الله قرآن يسمى، وإنما هو من كلام الله، واضح الآن؟ وإلا كلام الله أوسع من ذلك. فالقرآن من كلام الله. طيب، وأيضا من كلام الله التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل ليست هذه المحرفة، ولكن الأصل أنها من كلام الله جل في علاه. فهذا هو معتقد أهل السنة، أنه صفة ذاتية فعلية، أنه صفة ذاتية فعلية. ذاتية لأن الله متصف بها متكلم، فعلية أي أنها آحاد، آحاد أي متجددة، أي متجددة، يتكلم متى شاء أن يتكلم، فهي تحت مشيئته، فهي تحت مشيئته، واضح؟ فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. غير مخلوق بهذه الزيادة، غير مخلوق بهذه الزيادة. المسألة الثالثة، هل لهذه اللفظة غير مخلوق أصل أم لا؟ الجواب نعم. حينما حدث ما حدث في زمن العباسي، أنهم قالوا أن القرآن كلام الله وكانوا يسكتون ما يتكلمون، فاضطر أهل العلم بذكر هذه الزيادة، وإلا القرون الأولى ما ذكروا هذه الزيادة، فاضطر أهل العلم أن يذكروا هذه الزيادة حتى يخرجوا من يقف بالقرآن، من يقف بالقرآن، ومن يقول أيضا أنه مخلوق. الذين قالوا أنه مخلوق قالوا هو كلام الله، نعم قولهم كقول أهل السنة، لكن هل هو مخلوق؟ قالوا لا. هل هو مخلوق؟ قالوا نعم. إذن هذه الكلمة قالوا ما تنفع إلا بهذه الزيادة. والذين وقفوا قالوا كلام الله، طيب هل هو مخلوق؟ قالوا ليس بمخلوق وليس مخلوق، وقفوا، وهؤلاء يسمون بالواقفة. فاضطر أهل السنة وعلمائها أنهم يزيدون هذه الزيادة، كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. إذن هذه الزيادة لها أصل؟ نعم لها أصل، قالها أهل العلم، قالها الإمام أحمد وغير الإمام أحمد والسجزي في رسالته إلى أهل الزبيد، وأيضا عثمان بن سعيد الدارمي، وجمع من أهل العلم قالوا هذا الكلام، وأيضا الحميدي كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، وأيضا سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، كل هؤلاء قالوا بهذه الزيادة كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. المسألة الرابعة وهي من الذي خالف في معتقد القرآن؟ الذين خالفوا في معتقد القرآن هم ثلاثة، الذين خالفوا أهل السنة هم ثلاثة. الطائفة الأولى هم الجهمية الذين قالوا أن الله لا يتكلم ولا يوصف بالكلام، يعني نفوا صفة الكلام كاملا، قرآن لا قرآن ولا شيء، كل هذه أشياء لم يقلها الله عز وجل. الطائفة الثانية وهي الطائفة المعتزلة، أصحاب واصل بن عطاء، وأيضا الجعدية أصحاب الجعد بن درهم، والمريسية أصحاب بشر المريسي، يقال المريسي ويقال المريسي، وأكثر من ضبطها بالتخفيف المريسي، بشر المريسي. هؤلاء يقولون أن القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق، يرون أن هذا القرآن مخلوق وأن كلام الله عز وجل مخلوق. الطائفة الثالثة وهم الأشاعرة الكلابية نسبة إلى محمد بن عبد الله بن كلاب، هؤلاء يرون أن القرآن وكلام الله عز وجل نفساني، أي حديث النفس، وأن الله عز وجل تكلم به قديما. طيب، وهؤلاء الطوائف الثلاث قولهم باطل لا دليل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين أنكروا صفة الكلام يقال لهم كيف الله عز وجل لا يتكلم وقد كلم موسى وكلم الوحي، والوحي كلم الأنبياء، والله عز وجل يقول في كتاب الكريم لو أن البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وأيضا حتى وأجره حتى يسمع كلام الله، كل هذه الأشياء تدل على أن الله عز وجل يتكلم. وأما الذين قالوا أنه مخلوق فالرد عليهم يقال إن كانت هناك صفة مخلوقة لله عز وجل فمن خلقها؟ هذا أمر. أمر آخر كما رد بعض السلف، قال ماذا تقولون في القرآن؟ قالوا مخلوق. قال إذن متى سنصلي عليه صلاة الميت؟ لأن المخلوقات تموت، فمتى سنصلي عليه صلاة الميت؟ فبهت الذي كفر. نعم، فما استطاع أن يجيب على هذه الشبهة، فكيف يكون صفات الله عز وجل مخلوقة وهو الخالق؟ وهو الخالق. استدلوا بآيات وأحاديث ليست صريحة في الدلالة. أما أصحاب القول الثالث هم الأشاعرة الكلابية والماتريدية الذين يقولون أنه كلام نفسي، يقال أن الكلام النفسي ليس كلاما، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. طيب إذن حديث النفس يؤخذ؟ لا، لا يؤخذ إلا إذا تكلم، إذن ما سماه كلاما، ما سماه كلاما، وإلا لو كان كلاما لبطلت صلاة من يصلي، لأن الذي يصلي يحدث نفسه بكلام النفس. فإن كان كلاما كما تزعمون إذن ستبطل أو ستبطل الصلوات، ناس كثيرين يحدثون أنفسهم في الصلاة. وأيضا قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما قال من قلوبهم، الكلمة من أين خرجت؟ من أفواههم، من أفواههم. فالإنسان الله عز وجل يتجاوز عن ما حدثته نفسه، لكن إذا تكلم أو عمل هنا يؤخذ، هنا يؤخذ. واضح؟ فهذا قول باطل أن الكلام نفسي، وأيضا استدلوا بأبيات لم تصح، وإن صحت فقد حرفوها: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. والأبيات لم تصح، وإن صحت فهي محرفة: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا وليس الكلام. فهم حرفوا القول فقالوا: إن الكلام لفي الفؤاد أي في القلب، وإنما جعل اللسان دليل على ما في كلام النفس. هذا البيت أولا لم يصح على القول الصحيح، ثانيا وإن صح فهو محرف. والصواب: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا، أي ما يبين في نفسك، في قرارة نفسك. ما الذي يبينه للناس؟ لسانك، لسانك يبين للناس ما أنت تبطنه، ما أنت تبطنه. فقولهم باطل ليس بصحيح، فقولهم يعتبر باطل وليس بصحيح، وهو قول مبتدع. طيب، المسألة الخامسة الرابعة خامسة المسألة الخامسة حكم من يقول القرآن مخلوق. قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في الأقطار، واللالكائي الإمام حكاهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. حكم عليهم أكثر أهل العلم على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فهو كافر. نعم، ولذا الحميدي يقول فهو مبتدع، فهو مبتدع. والصحيح أنه كافر، لأنه حكم على صفة من صفات الله أنها مخلوقة، أنها مخلوقة. نعم، فلا يجوز لأحد أن يقول أن القرآن مخلوق. قال، نقرأ الآن. قال: وسمعت سفيان، المقصود به ابن عيينة: والقرآن كلام الله. يقال من كلام الله، كلام الله، لا حرج. ومن قال مخلوق فهو مبتدع. والصحيح أنه كافر، صحيح أنه كافر من قال أن القرآن مخلوق. لم نسمع أحدا يقول هذا، أي من السلف من القرون المفضلة. وسمعت سفيان ابن عيينة، لأن الحميدي حدث عن سفيان ابن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل، تقدم معنا، يزيد وينقص. فقال أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، وهذه كنية سفيان ابن عيينة، لا تقل ينقص. فغضب، غضب عليه حينما قال لا تقل ينقص، بل ينقص. وهذا من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان ينقص. ثم بعد ذلك قال له: اسكت يا صبي. هذه العبارة قد تستعمل في من لا يفهم شيء، لأن الصبي الغالب أنه لا يفهم، يجهل، فيقال له: اسكت يا صبي. واضح الآن؟ قال: بل حتى لا يبقى منه شيء، أي من الإيمان، حتى لا يبقى منه شيء، أي الإيمان. طيب، هذه المسألة، وتقدمت معنا مسألة الإيمان وأنه يزيد وينقص ومذهب أهل السنة والجماعة، لكن هنا معنا إشكال، وهو في قول سفيان ابن عيينة. فقوله ينقص حتى لا يبقى منه شيء، الجواب: يقال أن هذه المسألة خلاف ما قرره أهل السنة، أن هذه المسألة خلاف ما قرره أهل السنة في تعريف الإيمان. يعني ما أحد ذكر هذا القول إلا سفيان بن عيينة، وصح سنده عن كما أخرج ذلك ابن بطة العكبري وغيره، وأيضا جاء عن الأوزاعي أنه قال حتى لا يبقى منه شيء، وصح أيضا عن الأوزاعي كما أخرج ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وأيضا جاء عن الإمام أحمد بمعنى أنه قال يزيد مثل الجبال وينقص إلى أسفل السافلين، وينقص إلى أسفل السافلين أي بمعنى. فقد جاء أيضا هذا القول عن الأوزاعي، وجاء أيضا هذا القول عن الإمام أحمد. لكن التعريف المعروف عند أهل السنة أنه قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. إذن ما هو التوجيه، ما هو التوجيه هذا الكلام؟ لأن من لازم هذا الكلام أن الذي لم يبقى معه شيء من الإيمان هل يكون مؤمن؟ ما يكون مؤمن. ومعروف أن الإيمان يزيد وينقص، يعني يجب أن يكون هناك معه ذرة من إيمان، يجب أن يكون معه شيء من الإيمان، لكن حينما قال لا يبقى معه شيء يعني ليس بمؤمن. إذن إشكال، إذن يجب علينا أن نوجه هذا الكلام. التوجيه بأمرين اثنين، الأمر الأول لعله تحذير من فعل المعاصي والزجر عنها حتى لا تؤدي إلى نقصان إيمانك، هذا التحذير يعني من باب التحذير. التوجيه الثاني التحذير مما يوجب الردة، مما يوجب الردة، لأن من وقع في الردة ذهب إيمانه، فإن من وقع في الردة ذهب إيمانه، يعني حتى لا يبقى منه شيء. نعم قد يقع في أمور تجعله مرتدا، تجعله مرتدا، واضح الآن. فيوجه كلام سفيان ابن عيينة في هذا الباب، فيوجه كلام سفيان ابن عيينة في هذا الباب، إما زجرا وتحذيرا من المعاصي التي تنقص الإيمان، وإما ما يوجب الردة، ما يوجب الردة، واضح؟ نعم. وزاد هذا الزيادة فرقة معاصرة يقال لها الحدادية، قالوا إذا أردت أن تعرف الإيمان يجب عليك أن تقول قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص حتى لا يبقى منه شيء. فشددوا في هذا الباب وألزموا كل من عرف الإيمان، كل من عرف الإيمان أنه يأتي بهذه الزيادة، أنهم يأتي بهذه الزيادة. وقد رد عليهم شيخنا ربيع حفظه الله تعالى حينما تكلموا عليه في هذا الجانب، وأيضا جمع من أهل العلم ردوا عليهم، لأن هذا ليس من معتقد أهل السنة والجماعة، يعني ليس هذا من تعريفهم المشهور. نعم ليس هذا من تعريفهم المشهور، واضح. نعم الأخ يقول يعني لعل المؤلف أراد البدعة المكفرة، محتمل المؤلف أراد البدعة المكفرة، محتمل، أو شيء جديد، شيء جديد ما هو لم يكن معروفا في عهد السلف. قال والإقرار بالرؤية بعد الموت، واضح يا أخوان مسألة القرآن كلام الله. طيب أيضا أنه حروف ومعان وأصوات، أنه بحروف ومعان وأصوات، هذا مسألة القرآن. قال والإقرار بالرؤية بعد الموت، والرؤية هي رؤية الله عز وجل بعد الموت للمؤمنين، فرؤية الله عز وجل أن المؤمن يرى ربه يوم القيامة، يرى ربه يوم القيامة عيانا، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة. وقد أجمع أهل العلم على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جرير بن عبد الله البجلي إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون، جاء بالتشديد وجاء بالتخفيف، لا تضامون ولا تضامون في رؤيته. فكما قال الإمام أحمد قال من لم يقل بقول جرير فهو جهمي، فهو جهمي، لأن الجهمية أنكروا الرؤية، أنكروا رؤية الله عز وجل، ورؤية الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار. وقال في المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وأيضا الحديث، حديث جرير بن عبد الله البجلي، وإجماع السلف على أنهم يرون ربه ربهم يوم القيامة. أما حديث إنكم لن تروا ربكم أحياء وأمواتا فهو حديث لا أصل له، حديث الموضوع لا أصل له. وأما قوله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر فسوف تراني، قالوا لن لا تفيد التأبيد، لأن لن في معاني اللغة لا تفيد التأبيد، فقولوا لن تراني أي في الدنيا، أي في الدنيا. وكما قال الشاعر صاحب الكافية اللغوية قال ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وغيره فاعبدا، أي من رأى أن النفي بلا مؤبد قوله باطل اردده وغيره فاعبدا. كيف هذا؟ معروف في علم اللغة أن لن لا تفيد التأبيد، كما قال الله عز وجل عن الكفار ولن يتمنونه أبدا أي الموت، وهم في يوم القيامة يتمنون يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، فتمنوا الموت في يوم القيامة حينما أدخلوا النار. فقوله لن لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد، فهي كما قال الناظم ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وغيره فاعبدا، أي غيره أنها لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد، ومعنى أحاديث تدل على ذلك. هذه رؤية المؤمنين ربهم. الكفار هل يرون الله عز وجل؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أهل السنة. رؤية الكفار لربهم منهم من أثبت رؤيتهم له، لكن رؤية تقريع وتوبيخ ليست رؤية إكرام وترحيب. وبعضهم قال الكفار الأصليون لا يرونه والمنافقون يرونه، والمنافقون يرونه. وبعضهم قال الكفار مطلقا لا يرونه، لا هم ولا المنافقون لا يرون الله عز وجل، واستدلوا بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا هو الصحيح أنهم لا يرونه. وأما المنافق ففي حديث محتمل أنهم يرون الله عز وجل فيقول لهم كذا وكذا، أي يذكرهم بالنعمة أو ما أشبه ذلك، استدل به بعض العلماء على أن المنافق قد يرى الله عز وجل بما كان معه من الإسلام وليس بمؤمن، لكن رؤية تقبيح وتوبيخ وتقريع هكذا، يعني ليست رؤية ابتهاج وسرور وترحيب. والذي يظهر أنهم لا يرونه، أنهم لا يرون الله عز وجل، واضح الآن. طيب من ادعى رؤية الله عز وجل في اليقظة في الدنيا ما حكمه؟ أجمع أهل العلم على كفر من ادعى ذلك أن الله يرى في اليقظة في الدنيا، في الدنيا يعني يدعي رجل يقول أنا رأيت الله. وهؤلاء طائفة من الصوفية الذين يقولون جاءني الله رأيت الله. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه اختلفوا فيها، وأصح ما قيل فيها أنها رؤية منامية، رؤية منامية. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، أي كيف أراه. فقالوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه رؤية منامية، رؤية منامية. وأيضا عائشة من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، أي رؤية يقظة، والصواب أنها رؤية منامية، أنها رؤية منامية، واضح. وقوله والإقرار بالرؤية بعد الموت ردا على من؟ غلاة الصوفية الذين يقولون يجوز أن الإنسان يرى الله عز وجل في اليقظة، في اليقظة. أما في المنام اشتهر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه رأى الله. سألنا في ذلك شيخنا مقبل رحمة الله عليه فقال هذا مشتهر عنه، يعني كأنه يجوز ذلك، يعني ظاهر كلامه أنه يجوز هذا رؤيته في المنام، رؤيته في المنام وليس يقظة. نعم، نكتفي إلى هنا. هناك أسئلة تعلق في الباب؟ طيب، نرجو تفصيل مسألة اللفظية والواقفة مع الباب.